الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا رأيتم أن نجعل هذا اللقاء خاصا بالأسئلة، إذا كان هناك أحد عنده بعض الإشكالات أو الاستفسارات، ما رأيك؟ هناك مجموعة من الأسئلة جاءتني أوراق لكن نسيتها، يكون أفضل. طيب، هذا سائل يقول: هل إتيان الزوجة في دبرها يعتبر من العادين؟ هذا السؤال جاء بعد أن تكلمنا عن صفات المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا يسأل يقول: هل إتيان الزوجة في الدبر يعتبر من الاعتداء؟ الجواب: نعم، يعتبر من الاعتداء. وإتيان الزوجة في دبرها من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، يقول: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. ويقول أيضا: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن إتيان المرأة في الدبر، قال: أتسألني عن الكفر؟ والمقصود الكفر الأصغر. فإتيان المرأة في الدبر من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول: نساؤكم حرث لكم. حرث محل الزراعة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. لكن مكان الحرث في صمام واحد، في صمام واحد. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن لا بأس على الرجل أن يأتي زوجته من أي جهة، من أي جهة، من الأمام أو الوراء أو الجنب، لكن في صمام واحد، في مكان الولد، في مكان الحرث. أما إتيان المرأة في الدبر فهو خبث ونجس وأمراض وقبيحة، وربما يؤدي بعد ذلك إلى استرسال الخارج، كما هو مبتلى به بعض الذين ابتلوا باللواط، فإن المخرج لا يستمسك بعد ذلك فيسرب البراز. وهكذا بالنسبة للمرأة فإنه حرام، لا يجوز. وهذا سائل يقول: هل يشرع الجمع بين أكثر من نوع من الذكر في الركن الواحد، مثل الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم أو الدعاء؟ بالنسبة للمواضع التي ثبت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر، يشرع الإتيان بها ما لم يكن على وجه التنويع، ما لم يكن على وجه التنويع. بمعنى مثلا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأيضا في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وقال في ركوعها وسجودها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلا بأس بالجمع، نقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك بالنسبة للسجود سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. والمواطن التي ثبت فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، كما يجوز الدعاء بغيره أيضا، لكن ما كان ركنا أو ما كان فرضا في الصلاة فإنه يلتزم من أنواع الدعاء، ثم له بعد ذلك أن يدعو بما شاء. وأما ما ورد على وجه التنوع وأنه تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا، فالسنة التنويع لا الجمع، السنة التنويع لا الجمع. يعني مثلا دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وورد اللهم باعد بيني وبين خطاياك وباعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وورد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وردت عدة صيغ في الاستفتاح، فالمشروع أن يأتي باستفتاح واحد، والسنة أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، فلو اقتصر على نوع واحد لا بأس ولا حرج، لكن كمال السنة أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع الجمع في هذا المقام. ومثل ذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة عليه بعد التشهد وردت عدة صيغ متنوعة، المشروع صيغة واحدة، والكمال أن ينوع مرة يأتي بهذه ومرة بهذه ومرة بهذه. التشهد أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، فحديث ابن مسعود التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات، بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات، كلاهما صحيح، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه وحديث ابن عباس في صحيح مسلم كلاهما صحيح، فالصيغة فيها اختلاف. فالمشروع للشخص على وجه الكمال كمال السنة أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فلو اقتصر على واحد لا بأس ولا حرج. والشافعية يرجحون حديث عبد الله بن عباس، وغيرهم يرجح حديث ابن مسعود وهو الأقرب لأنه أصح. أولا لم يختلف في ألفاظه أبدا، اتفقوا عليه، وهو أيضا في الصحيحين، ولكن كلاهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكله لا بأس به، وهذا فيما ورد على وجه التنوع. يقول هناك من ينظر إلى داخل المعتكف أو يفتحه بدون إذن بحجة إيقاظ المعتكف ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز إلا إذا أذن له شخص، إذا قاله أيقظني وادخل عليه أيقظني، فإنه يجوز له أن يدخل إذا أذن له، لأنه ربما يكون الشخص في أثناء نومه مكشوفا، ربما يكون مكشوفا يبدو شيء من عورته وكذا، لكن إذا كان أذن له، واضح أذن له أن يوقظه فلا بأس ولا حرج. لكن قد يقول قائل هذا ما شاء الله عذر بالنسبة للمعتكفين الذين ينامون ما يستطيع أحد أن يوقظه، فالمقصود الإيقاظ معروف، يعني إيقاظ التنبيه، لأنه يخشى أن يكون مكشوفا، أن يكون مكشوفا فينبه، فإذا كان ما يقوم الليل مثلا ما يصلي الليل يأتي ينام هنا فقط، ولا يقوم الليل لا يصلي بعذر أنه ينام ما ينتبه، فيقال له ترى عمل حسابك تغطى وكذا، ونحن إذا لنا أن نحن ندخل نوقظك من أجل تقوم الليل، إذا قال لا لا تدخلون علي أيضا مما يدعو على أنه يبغى ينام، الرجال يريد أن ينام، هذا ينذر أول مرة وثاني مرة ثم بعد ذلك يتصرف معه. هذا يقول حمل المصحف أو وضعه في أحد اليدين عند السجود للتلاوة، يقول نرجو منكم توضيح الحكم في الأمور التالية. نعم، حمل المصحف أو وضعه في أحد اليدين عند السجود للتلاوة، الأولى للشخص إذا كان يقرأ ومرت به سجدة التلاوة أن يضع المصحف في مكان محترم، يضع المصحف في مكان محترم، إما أن يضعه على الطاولة على الدولاب مثلا، وإما أن يسنده إلى الجدار ونحو ذلك ثم يسجد. ولا ينبغي أن يضعه على الأرض. وبعضهم ربما يمسك المصحف ويسجد ويده مع المصحف، فهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وينبغي له إما أن يضعه على دولاب أو أن يسنده إلى جدار ونحو ذلك، ثم يسجد ويضع كفيه، يضع يديه على الأرض، لأن هذه السنة بالنسبة للسجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين، هذه 7. فينبغي أن يسجد على بطون كفيه، يسجد على بطون كفيه، هذا هو المشروع. يقول: هل يقول حمل المصحف لمتابعة الإمام أثناء القيام أو التراويح هذا ليس من السنة وليس بمستحب، ليس بمستحب وليس من السنة بالنسبة لحمل المصحف ومتابعة الإمام أثناء القراءة إلا عند الضرورة والحاجة، لا بأس إذا كان الإمام يحتاج، إذا أخطأ من يفتح عليه، فلا بأس أن يحمل شخص وراءه المصحف لأجل إذا أخطأ فتح عليه، لا بأس. فهذا من باب التنبيه، والتنبيه يشرع في الصلاة، يشرع بالتسبيح بالنسبة للرجال، ويشرع بالنسبة للنساء التصفيق هكذا، أن تضرب ببطن كفها على ظهر كفها الآخر، يشرع التنبيه، التنبيه يشرع. فيأخذ المصحف واحد فقط وراء الإمام من أجل أن يتابع الإمام ويفتح عليه فيما إذا اختلطت عليه القراءة، هذا هو المشروع. أما غيره فلا يشرع لهم ذلك. وقد قال بعض العلماء وهم الظاهرية ببطلان صلاة من حمل المصحف في الصلاة، ذهب بعض العلماء إلى أن من حمل المصحف يقرأ منه في الصلاة صلاته باطلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. ولا شك أن حمل المصحف ثم تقليب الأوراق والنظر يشغل المصلي عن كمال الصلاة، وينبغي للمصلي أن يرمي ببصره إلى محل سجوده في أثناء قيامه حتى يجمع قلبه على ما يفعل وما يقال، ويتدبر كلام القارئ، يتدبر ويتفهم ويتعقل، هذا هو المشروع. وقد رأيت في بعض المساجد في المملكة، لكن أناس لا يعرفون السنة، لا يعرفون السنة في هذا الباب، إذا قام الإمام يصلي التراويح المأمومون كلهم حملوا المصاحف، منظر غريب يعني، يحملون المصاحف، الإمام في التراويح يقرأ وهؤلاء الأئمة كلهم أو جلهم كل واحد معه مصحف، سبحان الله، ضيعوا سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وضيعوا سنة النظر محل السجود، ضيعوا سنة الخشوع لأنهم يتحركون حركات لا حاجة لها، واضح؟ والله أعلم كيف يفعل بعد ذلك، إذا أراد أن يسجد إما أن يضعه في إبطه وهو محل روائح كريهة، وإما أن يضعه على الأرض، المقصود مفاسد عدة من ذلك، فلا ينبغي هذا، هذا لا ينبغي، وينبغي لغير من يتابع ليفتح على الإمام، ينبغي لغيره أن يصلي بدون مصحف. وإنما قلنا لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه أولا حركة يسيرة لا تنافي أصل الصلاة، ولأنه ثبت أيضا عن عائشة أنها كان يأمها غلام لها يأمها من المصحف، كان يأمها من المصحف معه مصحف يقرأ منه في الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة لكن تنافي الكمال والخشوع. نعم. هذا يقول: لو تفضلت تعطي لنا نبذة مختصرة عن واجبات وفضائل أهل البيت. هذا أحتاج إلى وقت طويل. أهل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وأيضا أزواجه من أهل البيت، وأيضا آل عقيل وجعفر والعباس من آل البيت، هؤلاء آل البيت. طبعا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم محبة زائدة على كونهم مجرد مؤمنين، لهم حب الإيمان والإسلام، ولهم حب القرابة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فمحبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان محبتهم، فلهم محبتان: محبة الإسلام والإيمان، ولهم محبة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. لهم محبة زائدة ولهم فضائل، لهم فضائل. نعم، هؤلاء المؤمنون. أما بالنسبة للكفار فلا كرامة لهم، وأما بالنسبة للفسقة والفجار فنحبهم أيضا لقرابتهم ونشفق عليهم من هذا الانحراف وهذا الضلال. يقول: هل مرادكم من قصة النجاشي في الحكم أن الحاكم يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله إذا خاف، وما هو ضابط الخوف؟ فنرجو التوضيح. ليس المقصود ذلك، ولكن المقصود دفع الغلو في هذا الباب، دفع الغلو في هذا الباب، الذين يكفرون على وجه الإطلاق، نريد أن ندفع هذا الغلو، واضح؟ لكن قد يكون الشخص متأولا خائفا ونحو ذلك، واضح؟ فينظر في الأسباب التي حملته على تحكيم غير شرع الله. وإنما أردت أنا ببيان هذه القصة، أردت بذلك أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يترك الحكم بغير ما أنزل الله في جميع القضايا أو في كثير من القضايا، ويستبدلها بأحكام أخرى، إما خوفا من غيره كما هو واقع كثير من البلاد، تفرض عليهم القوى الكبرى بعض الأحكام، واضح؟ فيجدون أنفسهم أمام الأمر الواقع يضعفون، يحكمون، واضح؟ يحكمون بذلك، لا سيما إذا خاف، يعني دولة كبرى عظمى مثلا تهجم على هذه البلاد تفسد البلاد، كما تلاحظون الآن في مشارق الأرض ومغربها المسلمون مستضعفون في هذه البلاد، ربما تفرض بعض البلاد تفرض عليهم انتخابات مثلا، تفرض عليهم حكم ببعض الأحكام، تفرض على بعض الحكام وهم ضعفاء، ها، ولا عندهم قوة ولا استعداد أنهم يدخلون في مواجهة مع هذه الدولة، يعرفون أنها ستصير فتنة ويصير مفاسد عظيمة جدا، فربما يطاوعهم في بعض هذه، فهل يكفر؟ ها، هذا هو السؤال. هذه القصة نستدل بها على مثل هذه الأحوال، وليس معنى هذا أنه يجوز لشخص مثلا، لا، لكن ربما هو يقدم مفسدة على مفسدة، كما فعل النجاشي مثلا، كما فعل النجاشي رضي الله تعالى عنه، يقدم مفسدة على مفسدة، فيكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. وإنما أردنا دفع الغلو في هذا الباب، الذين يكفرون هكذا، وهذه مسائل خطيرة جدا تترتب عليها أمور عظيمة. نعم، مستعد للمواجهة ما هي القضية على مناصبهم أو كراسيهم؟ وإلا النجاشي يقدر يتخلى عن الحكم أصلا، النجاشي يقدر أن يتخلى عن الحكم ويرحل ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكنه ذلك مع المجموعة الذين آمنوا، ما الذي يمنعه؟ لولا أنه رأى أن وجوده على الكرسي وعلى الحكم من مصلحة، ولا من المصلحة، ولهذا بقى على الحكم مع أنه ترك، كما يقول شيخ الإسلام، ذكر أنه كان ما يصلي وكان ما يزكي وما يصوم ولا حج قطعا، ولا أيضا كان يحكم بما أنزل الله قطعا، قال كل ذلك مراعاة لأمور، فهو اجتهد رضي الله تعالى عنه، كونه أصاب كونه أخطأ أمره إلى الله، لكن هل كفر بذلك؟ هل كفر بذلك؟ قطعا لا، لم يكفر بذلك، واضح الآن؟ وإلا بإمكانه أن يتخلى عن الحكم وأن يتخلى عن المنصب ويأخذ الطائفة هذه ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، ما كان بإمكانه هذا؟ بإمكانه، ما الذي أبقى؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى التي علقناها، ذكر أن بعض الناس قد يتولى الحكم أو القضاء على كفار أو على التتار كما قال، ها، وفي نفس أشياء يريد أن يحكم بها، لكن يمنعه هناك شيء آخر، هناك أشياء تمنعه من، واضح؟ ومعلوم أن هذه الدول ضعيفة، والواقع يشهد بذلك، ليست قادرة على أن تخوض معركة مع كبار الدول، لا سيما وأنها دول قد بعدت في غالب الأحيان عن شرع الله سبحانه وتعالى، هي نفسها، ليس الحكم بل هي نفسها، هي نفسها. ولهذا أنا ضربت لكم مثالا مرة من المرات، قلت لكم لو أن حاكما حكم بشرع الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، عندنا في اليمن مثلا، في اليمن 100% عمل عليه حصار اقتصادي، حصار اقتصادي من الدول الكبرى، لأننا عالة على غيرنا، حصار اقتصادي كما عمل على العراق ونحو ذلك، مع أن العراق أفضل منا من ناحية الاقتصادية وعندهم اكتفاء ذاتي نوعا ما، لكن نحن عالة في جميع الأمور على غيرنا. لو عمل حصار اقتصادي على هذه البلاد، ارتفعت الأسعار أضعافا مضاعفة، هل الشعب سيرضى بهذا؟ أسألكم أنا، أو سيأخذ الحاكم من على الكرسي ويرمي به؟ أجيبه، هل الشعب سيقدم الدين على الدنيا أو سيخرجون على الحاكم؟ أجيبه، كونوا واقعيين، لا تعيشوا في بروج غير مشيدة. ما هو الواقع؟ واقع غالب الشعب اليمني عندنا. أجيبوا، ما لكم؟ المجال مفتوح لل... ها؟ سيخرجون أو لا؟ سيخرجون، سيخرجون على الحاكم، ما يريدونه. ها؟ الصومال وما الصومال، وأنا أقول لكم هذه وقائع، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. الشعب ما عنده قوة إيمانية، ما عنده صبر، ما عنده إيثار الدين على الدنيا، فالعلة والمصيبة منا أنفسنا. ما هو القضية كلها زيد من الناس ولا عبيد، لا، لو قال بتحريم القات مثلا، القات هذه مصيبة، مصيبة بلية، لو قال بتحريم القات ما هي النتيجة؟ منع القات مثلا، ستر العجائب. لو منع مثلا التلفزيون ربما كذلك، وهكذا الشعب نفسه العطل من هنا من الأساس. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بإصلاح الأساس، فلما صلح الأساس سهل بعد ذلك تحكيم الشرع والخلافة الإسلامية. ولهذا كان الصحابة يبتلون ويمتحنون، يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقتلون أمامه، ما يملك إلا أن يقول اصبروا فإن موعدكم الجنة، يعذبون. وحبس هو وأهله وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات، ما باليد حيلة، يأتون يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فيقول لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيشق ما دون لحمه، فيشق نصفين ويمشق بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال ولكنكم إيه؟ ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. فبدأ أولا عليه الصلاة والسلام بالقاعدة، فلما صلحت القاعدة سهل بعد ذلك. وأنتم تعرفون أن المعاصي من أعظم أسباب الفشل والهزيمة، المعاصي من أعظم أسباب الفشل والهزيمة، والاختلاف والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكيف هذه الأمة بالله عليكم؟ مذاهب شتى، جماعات وأحزاب وفرق يضلل بعضها بعضا وربما يكفر بعضها بعضا، لم نجتمع في مسجد واحد، في مسجد واحد لم نجتمع، فكيف بأمة كاملة تجتمع؟ المعاصي متفشية، الربا، الزنا، اللواط، الفواحش، السرقة، الكذب، الغش، الخيانة، كم وكم، قطع الصلاة، عقوق الوالدين، كم من البلاء وكم من الشر، معاصي متفشية. ومعصية واحدة في غزوة أحد من بعض الصحابة تأولوا حصلت بسببها المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فشل. انظروا إلى أفغانستان. أفغانستان ما أن خرجت الروس من كابول إلا وإذا بهم، بل قبل أن تخرج الروس من كابول اجتمعت الجماعات وقضوا على إخوانهم أهل السنة، جماعة أهل الحديث. أحكي لكم واقعا عشت وأنا بنفسي، قتلوا إخوانهم وشردوا إخوانهم أهل البدع والخرافات والضلالات، اجتمعوا عن بكرة أبيهم على إخوانهم في كنع وقتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا. ليه؟ عقائد فاسدة، عقائد مضلة، يحاربون أهل التوحيد. هذا وهابي أخبث من 7 من الشيعيين. الموحد الذي على السنة يلقبونه بالوهابي، وعندهم أخبث أو بمنزلة 7 من الشيوعيين. بالله عليكم أي نصر هذا؟ أي نصر يتوقع لهؤلاء؟ ولهذا ما أن خرجت الروس إلا ويأكل بعضهم بعضا، جعل الله بأسهم فيما بينهم. فهذا هو الواقع، هذه المصيبة. لا تقل لي الشعب إيش الشعب؟ الشعب فيه من المصائب والبلاء ما يحتاجه أولا أن يجاهد نفسه قبل أن يجاهد عدوه الخارجي. فانتبهوا لهذه الحقائق أيها الإخوة، انتبهوا. نعم، إذا كان في أسئلة في هذا الموضوع لا بأس، ما في مانع. في مسائل التكفير، في مسائل الحاكمية، في مسائل الخروج أيضا ونحو ذلك، المجال مفتوح اليوم معكم. إذا كان في أسئلة في هذا الموضوع نؤخر الأسئلة التي في الموضوع الثاني، ما دام قد فتحنا هذا الباب. هذا يقول: إذا اتفق العيد مع الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟ نعم، هذه مسألة مهمة وأنا سأحرر فيها فتوى إن شاء الله وستنشر. من صلى العيد، من شهد العيد فله رخصة ألا يصلي الجمعة، لكن يصليها ظهرا في بيته. هذا هو خلاصة الحكم. من شهد العيد فله رخصة أن يترك شهود الجمعة، لأنه قد خرج إلى العيد، واضح، والجمعة عيد، فيكتفي بإحدى العيدين، لكن يصليها ظهرا في بيته، لأن من رخص له في ترك الجمعة كالمرأة والمريض والمسافر يصليها إيه؟ يصليها ظهرا، وهذا رخص له في ترك الجمعة فيصليها ظهرا باعتبار الأصل. هذا هو الصحيح من كلام العلماء، وسأحرر فيها فتوى إن شاء الله ستنشر، لأنها ربما تصادف العيد يوم الجمعة. ولكن يشرع لأئمة الجوامع أن يخطبوا الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مجمعون، أعطاهم رخصة في من أراد أن يتخلف، لكن قال فإن مجمعون، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة بمن حضر من أصحابه. فيشرع لأئمة الجوامع أن يحضروا ويخطبوا الجمعة لمن أراد أن يحضر الجمعة ممن شهد العيد، وأيضا لمن لم يشهد العيد. من لم يشهد العيد وجبت عليه الجمعة، تعينت عليه الجمعة، فلا بد من أن يقيم أئمة الجوامع الجمعة في جوامعه. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس، يصلون الظهر في الجوامع، هذا خطأ يرتبك الناس. وربما بعض الناس ما شهد العيد أصلا ويريد أن يأتي أن يصلي الجمعة، فتحصل هناك اضطرابات. هذا هو المشروع في هذه المسألة. نعم، أحد عنده سؤال في هذه القضايا، عنده شبهة، يتكلم. يقول: ما هو الحكم الشرعي في المظاهرات التي حدثت في بعض الأماكن؟ المظاهرات ليست بوسيلة شرعية، المظاهرات ليست بوسيلة شرعية في إنكار المنكر أو في النصيحة، ليست وسيلة شرعية، وغالبا ما تؤدي إلى مفاسد وإلى كوارث، وهذا هو الواقع يشهد بذلك. النصيحة أو إنكار المنكر له وسائله الشرعية. أما هذه الطريقة إنما أخذت عن الكفار، ولا تسلم في الغالب من فوضى ومن قتل ومن جرح ونحو ذلك. وربما بعض الدول تدس بعض أفرادها في المتظاهرين ليطلق رصاصة في الهواء مثلا من أجل أن تضرب، تضرب، هم الذين بدأوا، واضح، ونحو ذلك من الفتن. ماذا ستفعل أنت؟ ما تقدر تفعل شيئا. فلينتبه، هذه ليست وسيلة شرعية، لكن هناك طرق لإنكار المنكر والمناصحة بينها الشرع. نعم نعم. ما حكم التفجيرات؟ هل هي مستحبة ولا واجبة؟ هذا ما يحتاج إلى كلام. التفجيرات من كبائر الذنوب، التفجيرات خطر عظيم، التفجيرات إعانة على هدم الإسلام والمسلمين. حتى التفجيرات خدمة مجانية لأعداء الإسلام. إيش التفجيرات؟ قتل النفوس بغير حق، إهدار أملاك وأموال إسرافا وتبذيرا بلا حجة ولا برهان. هذه التفجيرات، التفجيرات خدمة مجانية لأعداء الإسلام، نحن نخدمهم، نخدمهم. ولهذا لولا حسن الظن ببعض هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات، لولا حسن الظن بهم وإلا لقلنا إنهم عملاء لأعداء الإسلام. لولا حسن الظن، لولا حسن الظن بهؤلاء الذين يتبنون التفجيرات في بلاد الإسلامية، وإلا قلنا إنهم عملاء لأمريكا، عملاء لأعداء الإسلام، اشترطهم بالفلوس. لكن نحسن الظن بهم وأنهم أخطأوا خطأ فاحشا وخدموا أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون. وإلا فعلا هم يعني أشبه ما يكونون بالعملاء، لكن ما نتجرأ أن نقول ذلك. وإلا ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يحرشون الدول الكبرى على الإسلام على المسلمين وعلى بلاد الإسلام، يحرشونهم من أجل أن تضرب. إيش معنى هذا؟ يفسر بماذا؟ أرأيتم لو أن هناك شخصا ضخما عملاقا نائم، واضح؟ هو نائم، فجاء به شخص صغير قزم مر به، وجده نائما، فرصة، هو عدوه، واضح، عدو مر به، قال فرصة، الآن هو نائم، أخذه ولطمه، أعطى له لطمة وشرد. سيقوم هذا، ماذا سيفعل بمن من عنده ومن من جواره من الصغار هؤلاء؟ أه؟ يدعسهم ولا لا؟ سيقوم يفسد فيهم. وهذا شرد، وهؤلاء يفعلون مثل هذا، يفعلون مثل هذا. أين الشجاعة؟ الشجاعة تكون مواجهة، قتال الكفار يكون بمواجهة بصراحة، وجه لوجه، ليس بهذا الجبن وهذا الخبر، يأتي ويضرب ويفر ويهرب، ويجعل هؤلاء الأعداء بعد ذلك يخدمون في إخوانه المسلمين، إما في أفغانستان وإما في العراق وإما في كذا وإما كذا في غيرها من البلاد. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من المصلحة؟ أبدا أبدا. تعال يا أخي، كون لك جيشا وقوة وواجه الكفار وجه لوجه، أما أنك تفر وتهرب اسمه هذا، وتخليهم يتمكنون من إخوانك ويتسلطون على إخوانك المسلمين، فلا شك أن هذا من السفه ومن الضلال. ولولا حسن الظن وإلا قلنا هم عملاء لأمريكا، جعلتهم مثل مسمار جحا، عذر تضرب بهم الإسلام والمسلمين. لكن ما نقول بهذا؟ هذا سائل يقول: لو قال قائل النجاشي معذور في الحكم بغير ما أنزل الله وتركه الصلاة وغيرها من أمور الشريعة، فهل حكام المسلمين معذورون أو أخطأوا مثله ولبسوا الصليب أم لا بحجة الخوف على كراسيهم؟ طيب، أولا يقول هل النجاشي معذور في الحكم؟ نقول هو اجتهد في هذا قد يكون معذورا، ولهذا شيخ الإسلام يرى أن من كان حاله كهذا فهو معذور، فهو إيه؟ معذور. شيخ الإسلام يقرر ذلك، فإنه معذور كما قال ربما يتولى الشخص على الكفار أو على التتار وفي نفسه أشياء يريد أن يعمل بها لكن هناك شيء يمنعه منه، قد يكون معذورا، واضح؟ ثم قال فهل حكام المسلمين معذورون أو أخطأوا مثله؟ نقول هؤلاء المقصود بتقرير ذلك أن الشخص قد يترك الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن لا يكون كافرا على كل حال، لا يكون كافرا على كل حال، قد يكون ظالما جائرا، وقد يكون معذورا، بل ربما قد يكون مأجورا. يعني مثل النجاشي إذا قلنا بأنه مجتهد مثلا اجتهد وهو معذور، واضح؟ ربما يكون إذا كان يدفع بذلك مفسدة أعظم، فإن فعل المفسدة الدنيا دفعا للمفسدة العليا مشروع، كما ذكرنا لكم في قصة الخضر. نحن ما نتكلم على حاكم بعينه، لكن نقرر من قصة النجاشي أن الإنسان قد يترك الحكم بما أنزل الله لمانع يمنعه من ذلك ولا يكون كافرا لسبب من الأسباب، ولا يكون كافرا. وعلى هذا فهناك ربما يوجد، بل قطعا يوجد من حكام المسلمين من ينطبق عليه مثل هذا الحكم، واضح؟ لأننا لسنا من الغلاة الذين يكفرون جميع حكام المسلمين اليوم، واضح؟ وهذا الحديث حجة في هذا الباب، والأدلة كثيرة جدا، لكن هذا من الأدلة، هذا من الأدلة. يقول فهل حكام المسلمين معذورون أو أخطأوا؟ نقول ربما بعضهم يعذر وبعضهم لا يعذر، هذا الأمر يرجع إلى عين الشخص، لكن المقصود بذلك قطع الغلو في باب التكفير. قال ولبسوا الصليب أم لا بحجة الخوف ونحو ذلك. لبس الصليب كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر لبس الصليب، وليس كفرا وشركا، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نمرقة أو خرقة فيها تصاليب قد سترت بها عائشة موضعا من الحجرة وكذا، فيها تصاليب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتمزيقها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتمزيقها. فلبس الصليب لا عن اعتقاد، لا عن اعتقاد، واضح؟ بما يحمله هذا الصليب، ها؟ بما يتضمن تكذيب القرآن الكريم، هذا كبيرة من الكبائر وليس كفرا. لكن إذا رضي به واعتقد ما يعتقده النصارى في هذا الصليب، وتضمن هذا طبعا الكفر بالقرآن وتكذيب القرآن في قوله وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لأن هذا شعار النصارى، واضح؟ فإذا لبسه المسلم لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، لكن يستفصل منه. ولهذا عائشة رضي الله عنها فيها تصاليب سترت بها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بتمزيقها. اتضح لكم هذا؟ فهذه الأمور ينتبه لها، لأن بعض الناس ما يصدق أن يرى شيئا، واضح؟ فيأخذه كسبب في التكفير. نعم. يقول هل قضية النجاشي قضية عين أم هي على العموم يستدل بها؟ إذا نظرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجدها أنها ليست قضية عين، ولهذا قال قد يتولى الشخص على الكفار أو على التتار ويكون في نفسه أشياء يريد أن يعمل بها ولكن يمنعه مانع، مما يدلك على أن القضية ليست خاصة، والأصل في هذا الباب عموم التشريع. فإذا كان مثل هذا لم يكفر به النجاشي، فكذلك إذا وقع لغيره من المسلمين لا يكفر به، لا يكفر به. فالأصل عدم قصر هذه القضايا على الأعيان، وكلام شيخ الإسلام عام. هذا يقول متى يجوز الخروج على الحاكم؟ نرجو أن تأتي بأحوال السلف مع حكامهم الظالمين. ها هنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون الحاكم كافرا كفرا أكبر، قد كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، واضح؟ كفر كفرا بواحا، شوف كفر لا فسق، واضح؟ كفرا بواحا صريحا ظاهرا. يقول شيخنا العثيمين: الذي لا يختلف فيه العلماء، هذا الكفر البواح الذي لا يختلف العلماء في أنه كفر، هذا الكفر البواح. أما أن يقول الشباب المتحمس هذا كفر، هذا كفر بواح، والعلماء يقولون لا، هذا فيه تفصيل، فهذا ليس بكفر بواح. واضح؟ المسائل هذه ما تكون بواحا إلا إذا كانت ظاهرة لكل أحد، لا سيما العلماء. ومن المستحيل أن يعلم ذلك الجهلة العوام أو الحمقى من الشباب الطائش ويجهله كبار العلماء، كيف يكون بواحا ولا يعلمه العلماء؟ هذا ليس ببواح. ولهذا قال: الذي لا يختلف فيه العلماء، لا يختلف فيه، هذا هو البواح. فإذا كفر الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، جاز الخروج إذا وجدت الاستطاعة، شرع أو وجب الخروج إذا وجدت الاستطاعة، فإن لم توجد الاستطاعة فالخروج حرام، الخروج حرام لا يجوز. قد اتفق العلماء وأجمع العلماء على أنه لا يجوز تغيير المنكر بما هو أنكر منه، باتفاق العلماء لا يجوز تغيير المنكر بما هو أنكر منه، فلا يجوز الخروج إذا لم توجد هناك قوة واستطاعة. لكن بالنسبة للحاكم الظالم الفاسق الفاجر، هذا لا يجوز الخروج عليه باتفاق السلف الصالح، أجمع السلف الصالح واستقر اتفاقهم على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجو. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر، ابن تيمية في المجموع وابن حجر في فتح الباري، أجمع السلف على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، استقر إجماعهم على ذلك. في البداية كان هناك خلاف، ثم استقر إجماعهم على ذلك لما رأوا من أنه قد أفضى إلى مفاسد أعظم وأكبر. هذا هو الحكم في هذه المسألة. إذن الكافر إذا كان كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان لم يختلف فيه العلماء، هذا يجب إبداله ويشرع استبداله، لكن إذا وجدت الاستطاعة، فإن لم توجد الاستطاعة حرم الخروج عليه، لأن جميع الواجبات مناطة ومعلقة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، جميع الواجبات، وهذا واجب من الواجبات، فإذا لم توجد الاستطاعة حرم. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من مفاسد أعظم وأكبر. أما الحاكم الظالم الجائر الفاسق دون الكافر، فهذا استقر إجماع السلف الصالح على أنه يحرم الخروج عليه. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وأيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. وأنتم تلاحظون الآن، تلاحظون الآن البلدان هذه كيف العراق الآن، الآن كيف العراق، وكيف لما كان عليها صدام حسين البعثي الاشتراكي، أيهما أهون بالله عليكم، أيهما أهون؟ لا نقول كان عليها حاكما ظالما جائرا، كان بعثيا اشتراكيا، معلوم هذا، واضح؟ وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يصلي، هذا لا يمنع، لأن الصلاة يعني شخص مثلا اشتراك يؤمن بمبادئ الاشتراكية ويصلي مع الناس، يقرأ القرآن، ما رأيكم؟ هل هو مسلم أو كافر؟ ماذا تقولون؟ ها؟ كافر، واضح؟ يعني مثلا شخص لا يصلي، أنا ما سأذهب بكم بعيدا، شخص لا يصلي، مسلم لا يصلي، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش؟ على الراجح من كلام العلماء كافر، على الراجح من كلام العلماء كافر. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شخص يجحد وجوب الزكاة ويحافظ على الصلاة ويقول لا إله إلا الله، ما حكمه؟ كافر، واضح؟ من جحد معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. فكيف إذا كان بعثيا اشتراكيا أو كان يهوديا أو نصرانيا، حتى لو كان يصلي صلاة المسلمين أو كان يقرأ في القرآن، لا ينفع هذا، هذا لا ينفع. أين ذهبت عقولكم؟ ولكنها العواطف والحماس القائم على غير تأصيل. الكفرية ما حصل شيء، كونه يقول لا إله إلا الله، كونه يصلي، هل هذا يكفي؟ نقول شخص تارك للصلاة يقول لا إله إلا الله، هل يكفي؟ يقول لا، سبحان الله. شخص يجحد الزكاة ويصلي ويقول لا إله إلا الله، يكفي؟ يقول لا، ما يكفي. إذن ما هذا التناقض؟ هذا هوى وهوس في العقول. تضع هذا الشاهد من هذا أن إخواننا في العراق الآن يتباكون على صدام حسين، يريدون الوضع الذي كان من قبل، بل يريدون عشر الوضع الذي كان عليه من قبل، ولا الوضع الحالي. ما رأيكم لو صار مثل هذا في السعودية أو في اليمن مثلا؟ ترضون بهذا؟ والله ستتمنون ألف من أمثال علي عبد الله صالح، ولا الوضع الذي تعيشونه. وانظروا إلى أخوانكم في الصومال، كيف الأوضاع أيام زياد بري؟ هل الآن يريدون زيادات بريات، ولا واحد، يريدون عشرات أو مئات، ولا الوضع الذي هم فيه. لا دين ولا دنيا، ما في استقرار لا في الدين ولا في الدنيا، ما تستطيع. أنتم ما تعرفون الحروب أيها الإخوة، ما تعرفون القتل، ما تعرفون الدماء، ما تعرفون الخوف، الخوف ما تعرفونه. والله يخبرني أحد الإخوة في بعض البلاد، يقول لما أعلن الرئيس عن استقلاله عن منصب الرئاسة، يقول ونحن في بيوتنا وقد أغلقنا الأبواب، بل غلقنا الأبواب وقلوبنا ممتلئة رعبا، نخاف. مجرد أنه أعلن أنه سيستقيل فقط، يعرفون ماذا وراء ذلك. تعرفون التنافس أنتم على الكراسي وكذا. يقول قلوبنا مملوءة رعبا ونحن في البيوت وقد غلقنا الأبواب. ترى هذا، أين تستطيع يا أخي تعمل محاضرات، حلقات قرآن؟ وين تستطيع أن تسافر؟ والله شيخنا العثيمين يقول رحمه الله تعالى، يقول سبحان الله، أحيانا في بعض المواطن يذكر، يقول الآن نشرب زمزم من المدينة يأتي ومن مكة، والآن يستطيع الشخص يسافر مئات أو آلاف الأميال ولا يخاف. وقد كنا في فترة ما يستطيع أحدنا أن يخرج إلى الوادي، هناك وادي معروف في عنيزة، إلى الوادي الفلاني إلا وهو مسلح، ما يستطيع أن يخرج إلا بسلاح. إلى وادي قريب مثل ما نقول إلى وادي شقيب مثلا، ما يستطيع أن يخرج إلا وهو مسلح من الخوف. فنحن في نعمة. الأمن أساس قيام الدين والدنيا، وبدون أمن لا دين ولا دنيا، واضح؟ فلماذا نحن نحرص على المحافظة على هذا، على الأمن والدعوة إلى الله؟ فرصة الآن، فرصة عندنا عظيمة، ندعو إلى الله جل وعلا، ندعو الكبير والصغير بالتي هي أحسن. أنت بالنسبة لهداية الناس، بعض الناس يظن أنه إذا كان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يهتدي ذاك المأمور والذي أمر والذي نهي. بعض الناس يظن هكذا، أنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يهدي الناس، وإلا ما عمل شيئا. نقول له قد أخطأت الطريق. أنت الواجب عليك التذكير، الموعظة، الدعوة، هذا الواجب. أما هداية الناس، كون الحاكم يحكم شرع الله مثلا، كون الكافر يؤمن والعاصي يطيع، هذا ما تقدر عليه، هذا ما تقدر عليه، هذا لله وحده بس سبحانه وتعالى، ما تقدر، لا أنت ولا أنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الآيات في هذا المعنى كثيرة، بمعنى أن الواجب على الداعية إلى الله جل وعلا التذكير والتبليغ. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعض الناس إذا رأى أن هذا الشخص المنصوح لم يستجب خلاص، ما ملك نفسه وهاج وماج وأراد أن يخرج وحرش الشباب وهيج العوام. غلط، غلط. هذه ليست هي الطريقة الصحيحة. هذه مفاسدها أعظم وأكبر، مفاسدها أعظم وأكبر. المقصود النصيحة بالتي هي أحسن: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فرعون ادعى الربوبية والألوهية، بعث إليه موسى وهارون أفضل الخلق في زمانهما، ومع هذا قال له، ومع ذلك ربنا جل وعلا يعلم أن فرعون لن يؤمن بل سيموت كافرا، ومع هذا لتقوم عليه الحجة: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال لا سيما الكبرى كالملوك والرؤساء والوزراء عندهم أنفة، عندهم أنفة. الإنسان الطبيعي لو جئته بغلظة وجفا نفر عنك. الإنسان العادي لو جئته بغلظة وجفا نفر عنك، واضح؟ لكن تأتي له بالكلام الطيب يستجيب. نحن نقول كلمة طيبة تكسر العظم الصليب، وهو كذلك. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب ومحبوب، وثماره ونتائجه طيبة في الغالب. وما عليك يهتدي ما يهتدي أخي، أنت عليك وظيفة تؤديها فقط، ما عليك أن يهتدي ما يهتدي. هذا أمر إلى الله جل وعلا، وهذا أمر معلوم لديكم. اتضح هذا؟ وبالنسبة لأصحاب المناهج الحركية التهييجية الحماسية، هؤلاء والله ما جنوا خيرا لهذه الأمة، بل والله يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى: هؤلاء أصحاب المناهج، هؤلاء جماعات التكفير، جماعات الحماس والتهييج السياسي، والذين يواجهون ولاة الأمر والحكام من على المنابر ويهيجون الشباب والعوام، هؤلاء يصدق عليهم قوله جل وعلا: إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ما جاءت هذه المناهج وهذه الأفكار إلى بلدة ما إلا وجعلوا أهلها أذلة. لماذا؟ لأنهم يدخلون الشباب في مواجهات مع الحكام ومع السلطة، ثم قتل وتشريد، وهي يجون إشرار تفجيرات يعود ضررها على الإسلام والمسلمين. إذا دخلوا قرية أفسدوها. انظروا منذ عشرات السنين في مصر، في سوريا، في الجزائر، في غيرها من البلاد، في كثير من البلاد، هذه الحركات الحماسية التكفيرية السياسية ما دخلت قرية إلا وأفسدتها. ومؤخرا في المملكة العربية السعودية الذي تجنيه المملكة الآن، ما هو إلا من ثمار هذه الدعوات الكاسدة الفاسدة التي رجع الآن عنها دعاتها القهقرة، رجع الآن الدعاء. لكن بعد ماذا؟ قد قال لكم الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان وفلان وفلان، قالوا لكم من قبل فرميتموهم بالعظائم والقبائح، حذروكم وأنذروكم وحذروا الأمة. الآن ما تجنيه هذه البلاد ما هو إلا ثمار شجرة الحنظل، الشجرة المرة، هؤلاء الدعاة. الآن كثير منهم، إن لم يكن أكثرهم بل أكثرهم، رجعوا عن هذه المذاهب، رجعوا وجزاهم الله خيرا. لكن لماذا لا نعتبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لماذا نريد أن نلدغ عشرات المرات من بلدة إلى بلدة، نفسد ثم ننتقل، نهرب من السعودية إلى اليمن، أو نهرب من مصر إلى اليمن ونحو ذلك، ونكرر المأساة ونذيق الأمة الإسلامية الويل المرة بعد الأخرى. لماذا لا نعتبر ولا نتعظ؟ لماذا من الآن نأخذ بوصايا كبار العلماء ونتأنى ونتريث ونتعامل بحكمة؟ وإلا في هذا السفه وهذا الضلال كل واحد يقدر عليه. فالمقصود أيها الإخوة، انتبهوا، انتبهوا لهذه الأمور. يقول بعض من يرى كفر الحاكم لا يعتبره ولي أمر وعلى ذلك لا يرى له طاعة، ما هو توجيهكم؟ إذن هو يريد أن يخرج عليه، يعني الذي لا يلتزم بطاعة للحاكم معنى ذلك أنه خارج عليه، والخروج على الحاكم الكافر، أقول الكافر مع عدم القدرة والاستطاعة حرام لا يجوز باتفاق العلماء، واضح؟ إذن الطاعة في المعروف مشروعة، في المعروف، أما في المعصية ولو أمرك أصلح الناس بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الطاعة في المعروف واجبة، الطاعة في المعروف، هذا إذا كان كافرا كفرا أكبر. كيف إذا لم يكن كافرا؟ كما هو الغالب أن بعض الناس يكفرون بعض الحكام من غير حجة ولا برهان، وقد سبق لكم أن قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحا، لا أي كفر ولا كفرا مختلفا فيه. وعلى هذا فتجب الطاعة للحاكم عند عدم القدرة وعدم الاستطاعة، تجب الطاعة له سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا، لكن في المعروف، لكن في المعروف. وهذا خطأ، ولهذا الذين يتبنون هذه الأفكار هم الذين الآن يهيجون بعض الشباب، وهم الذين يستبيحون التفجيرات والاغتيالات بسبب هذا الفكر المنحرف المعوج. يقول بعض الحكام يعين الكفار على المسلمين، فهل يعتبر هذا كافرا أم هناك تفصيل؟ تفصيل بالنسبة لموالاة المؤمن للكافر فيها تفصيل عند أهل السنة والجماعة، وقصة حاطب ابن أبي بلتعة في هذا الموضوع هي الفيصل، هي الفيصل وهي القاطعة في هذا الباب. وليست كل موالاة، ليست كل موالاة مكفرة، ولهذا سماها الله جل وعلا موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سماها موالاة وأثبت لهم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا وأثبت لهم موالاة الكفار، مما يدل على أنه ليست كل موالاة تكون كفرا. ولهذا قال أيضا سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. واضح، دل أيضا على أن هناك قسما آخر من أنواع الموالاة التي ليست بكفر، بل قال بعض العلماء وكلامه صحيح، الشيخ العقل، الشيخ عبد الكريم ابن ناصر العقل أو ناصر بن عبد الكريم العقل، قال هناك نوع مكروه من الموالاة، وكلامه صحيح. يعني مثلا التشبه بالكفار، التشبه بالكفار بعضهم يرى أنه محرم بعضهم يرى أنه مكروه، فهو أيضا من إيه؟ من أنواع الموالاة. التهنية لهم بأعيادهم، مثلا بعضهم يهنئ، بعض المسلمين يهنئ بعض الكفار في الكريسماس ونحو ذلك، يهنئ بعض الكفار أو أنه يفرح ونحو ذلك، يعملون عيدا أو احتفالا أو تهنئة أو زيارات، فهذه كلها من أنواع الموالاة، من أنواع الموالاة. بل السكن مع الكافر في بلده، يعني الهجرة مثلا إلى بلاد الكفر، واضح، والسفر إلى بلاد الكفر من غير ضرورة ولا حاجة أيضا من أنواع الموالاة. الموالاة أنواع وأنواع، وهل هي كفر؟ ما يستطيع أحد أن يكفر بذلك. نعم، هذا معلوم، ما يحتاج إلى رواية، هذا معلوم. يعني النجاشي إيش كان يحكم بالإسلام؟ ما كان يحكم بالإسلام قطعا، ولهذا يقول شيخ الإسلام قطعا وهو كذلك. يعني هل كان يحكم بشرع الله؟ ما يستطيع، لأن اللي تحته. ولهذا لما توفي النجاشي رحمه الله تعالى ما وجد من يصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة. كيف يستطيع أنه؟ لا يستطيع، هذا أمر قطعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام قطعا لم يكن يحكم بما أنزل الله، وهذا أمر معلوم، لأنه لو كان كذلك لو وجد معه لصلوا عليه، أصحابه صلوا عليه، ما يقدرون، هو نفسه ما كان يصلي، ما يظهر الصلاة، يخاف أنهم يكتشفونه ثم تصير المصيبة والكارثة. واضح؟ هذا أمر مقطوع، وطبعا هذا أمر معلوم، يعني ما يحتاج إلى تفصيل ولا استفسار، هذا معلوم من التاريخ قطعا. نعم أحسنت. هذا حديث مهم، يقول بالنسبة لأفضل الشهداء، أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى حاكم فنصح فقتله، وكذلك كلمة حق عند سلطان جائر. نقول نعم، الحديث حق. إذا التقيت بالحاكم، إذا التقيت بالمحافظ، إذا التقيت بالوزير، إذا التقيت بالمأمور، واضح؟ كلمة حق، انصحه في الله وجزاك الله خيرا، واضح؟ عرفت الآن؟ هذا هو. حتى لو تقتل فأنت من أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مطلوب نريده. ما قلنا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، كلمة حق عند سلطان جائر، تكلم، قل له، انصحه، لا كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يربي الشباب على هذه الأفكار، يحمسهم محاضرات وكذا، يهيج العوام على ذلك. ربما إذا التقى بالمسؤولين تمسكر عندهم، يلتقي أحيانا بالمحافظ، أحيانا بالمأمور وكذا، بل ربما في بعض المناسبات كالزواج الجماعي ونحو ذلك يضفون هؤلاء جماعات التكفير الذين يكفرون، سواء كان في المكلة أو في غيرها من البلاد مثلا، أو في الغيل أو في الشعر أو في أي مكان مثلا، بعضهم يضفون على المسؤولين ألقاب، الآن مع كلمة السيد، الآن مع سعادة المأمور، أو مع سعادة مدير مديرية كذا، أو مع الأستاذ الفاضل، ويتفضل الآن بكلمته، وبعدين إذا خلى إلى حاشيته إلى الغوغاء استلمه بالتكفير. أهذا من النصيحة؟ أهذا من الشجاعة؟ أهذا من الإيمان؟ سبحان الله. ابن عمر سمع رجلا كما ثبت في الصحيح، سمع رجلا يتكلم على الحاكم، كان ابن عمر في زمن الحجاج، وأنتم تعرفون الحجاج، سمع رجلا يتكلم على الحاكم فقاله يا هذا، لو كنت عنده كنت تقول له هذا؟ قال لا. قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق. بعضهم هكذا إذا التقى بالرئيس مثلا، إذا التقى بالوزير، إذا التقى بالمحافظ، ما يكلمه ولا ينكش له موضوعا، ثم بعد ذلك يستلم بالتكفير. هذا هو الخور والجبن والضعف والنفاق. يا أخي انصح، لو كان مع الرئيس أي مناسبة كلمه، اكتب له رسالة، اتصل بغيرك مثلا ممن يدخلون عليه، كلم المحافظ يا أخي رسالة بلغها للرئيس، أو كلم الوزير، ألف وسيلة ووسيلة تستطيع أن تبلغ النصيحة. يهتدي ما يهتدي، هذا ليس إليك يا أخي، هذا إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا المقصود كلمة حق، هذا هو المقصود، وبالتي هي أحسن أيضا، بالرفق واللين. أما التشهير بالحكام، التشهير بولاة الأمر وبالمسؤولين من على المنابر ومن على، هذه مفاسد محضة لا خير فيها، مفاسد محضة لا خير فيها. ولهذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان أكابر الصحابة ينهوننا عن سب الأمراء هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، قد أدى الذي عليه. ولما قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه، قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ فوالله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح بابا على المسلمين، وهو باب الفتنة بالإنكار العلني على الحاكم. وفعلا لما اشتغلت الخوارج بالإنكار العلني على عثمان كان ذلك سببا في سفك دمه، وسببا في فتن عمياء ومصائب صماء وشرور بكمة إلى اليوم والليلة تجرها الأمة الإسلامية، أجيال فتن تجر أجيال فتن لا يعلمها إلا الله من بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، سببها الإنكار العلني على الحاكم. هذه هي الحقيقة. ولهذا يقول عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى، يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له أو أعنت على دم عثمان؟ عظيمة. يقول إني أعد ذكر مساويه عونا على قتله، عونا على سفك دمه. واضح؟ هذه هي الحقيقة، هذا منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح، يقول ابن عباس أو بعض السلف يقول إذا لم يستطع أن ينصح الحاكم فعليه بالصبر والدعاء، هكذا يقولون، إذا لم يستطع أن ينصح الحاكم فعليه بالصبر والدعاء، يدعو له بالهداية، يدعو له بالصلاح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يدعو. ولهذا لما جاء له وقيل له إن دوسا عصت يا رسول الله ادعو عليها، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكفار نرحمهم، نشفق عليهم، ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف بمسلم ظالم هو أولى. الموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنا، كلام الحسن الطيب اللين هو الذي يأتي بثمرة، يأتي بفائدة. وكثير من المسؤولين أو من الرؤساء فيهم خير، فيهم خير، حتى من كان مثلا منهم كافرا لكن فيه جوانب خير، لماذا لا نستغل هذه الجوانب في مصلحة الإسلام والمسلمين؟ لماذا ندخل في مواجهات ثم بعد ذلك تعود على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الشباب المستقيم بالشر والبلاء والتضييق والقتل والسجن والمساءلات؟ لماذا؟ هل هذا من المصلحة، من الحكمة؟ أبدا، ما هو إلا محض مفسدة. نعم نعم. أحسنت. بالنسبة للبيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبيعة، إذا ثبتت إذا ثبتت البيعة للحاكم لولي الأمر فقد ثبتت في عنق جميع من تحت يده من الشعب، واضح؟ وتثبت البيعة له ببيعة أهل الحل والعقد، فإذا أقر له أهل الحل والعقد، واضح؟ واعترفوا بإمامته ورئاسته وكذا، فقد ثبتت البيعة في عنق الجميع. ولا يلزم في البيعة أن يبايع كل شخص بنفسه، يقول أنا ما في عنقي بيعة، لا، هذا ما قال به أحد من العلماء ولا من السلف. ما يلزم، ما كان الشعب كله يأتي إلى الرئيس أو الأمة الإسلامية كلها تأتي إلى الخليفة تبايع، بايعناك، لا، وإنما يبايع أهل الحل والعقد. فإذا ثبتت ولايته ببيعة أهل الحل والعقد ثبتت في عنق جميع الشعب، ولا يجوز لأحد أن ينقض هذه البيعة، هكذا تكون البيعة. نعم. ثم إن الخلافة، الخلافة ليست دائما عن بيعة، ثبوت الخلافة ليست دائما عن بيعة، أحيانا الخلافة تكون عن بيعة، عن مبايعة، واضح؟ يعني قصدي تكون عن بيعة من ولاة، من أهل الحل والعقد أحيانا، واضح؟ الخليفة الأول يوصي إلى الخليفة الثاني بالوصية، تنتقل أيضا الخلافة للثاني. الخلافة أحيانا، واضح، تكون بالوصية كما أوصى أبو بكر لعمر، أبو بكر أوصى لعمر بالخلافة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قيل أيضا أوصى لأبي بكر، وقيل إنما هو إشارة حيث قدمه في الصلاة، واضح؟ قيل أن هذه في معنى الوصية، لأنه قدمه في الدين، ألا يكون أولى بأن يكون إماما لهم في الدنيا؟ إذا كان إماما لهم في الدين فهو أولى، فهذه إشارة إلى خلافته. وأحيانا تكون أيضا الخلافة بالغلبة، تكون الخلافة بالغلبة، فمن غلب الناس بسلطانه وقوته حتى أذعن له الناس وجب عليهم حينئذ أن يكونوا تحت ولايته، واضح؟ أن يكونوا تحت ولايته وأن يطيعوه بالمعروف، اتضح هذا؟ هذا أيضا ذكره العلماء، ذكره العلماء، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند تفسير إني جاعل في الأرض خليفة، وذكره غيره أيضا، ذكره أيضا غيره في التفسير إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة تثبت بإيه؟ بصور متعددة، حتى إذا غلب الناس بقوته يجب عليهم أن يستسلموا له وأن يطيعوه بالمعروف، ولا يخرجوا عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد أكبر وأعظم. نعم. هذا من الخلاف الذي سبق أن أشرنا إليه، خروج عبد الله بن الزبير على يزيد من الخلاف الذي أشرنا إليه، وقلنا قد كان خلاف لبعض السلف في أول الأمر ثم استقر إجماعهم بعد ذلك، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا نقله الحافظ ابن حجر، كان هناك خلاف لكنه ما إن انكسر هذا الخلاف واتفقت الأمة على أنه لا يجوز الخروج، وإجماع نقله ابن تيمية وابن حجر. ثم إنه يقال الحجة في الكتاب والسنة، الحجة في الكتاب والسنة، لا ليست الحجة في فعل عبد الله بن الزبير، الحجة في الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله، أنت هل ستأخذ بقول أو بفعل عبد الله بن الزبير وترد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعقل هذا بالله عليكم؟ يعقل هذا؟ تقدم قول ابن الزبير على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أبدا، لا يعقل. ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. في من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المتعة في الحج، في من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر أو عمر، فلا يجوز لأحد أن يعارض قول أحد من الناس، أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائن من كان، حتى لو كان أبا بكر أو كان عمر، فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر من أمثال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أو نحن؟ لا يجوز. الحجة في الكتاب والسنة، انتبهوا، لأن بعض الناس ممن لم يؤصلوا في منهج أهل السنة والجماعة يستدلون بفتن حصلت في زمن السلف، يقول كان فلان يقول كذا، كان فلان يفعل كذا، كان العز بن عبد السلام يفعل كذا مع الحكام. يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا ضايع، أين أنت من أصول أهل السنة والجماعة؟ أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال فلان فعل فلان، هذا من المنهج المنحرف القائم على غير هدى وعلى غير الكتاب والسنة منهج السلف الصالح. فلا يجوز لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا بقول أحد من الناس كائن من كان، ولو كان أبا بكر أو كان عمر، ومن دون هذين الجبلين من باب أولى وأحرى. انتبهوا لهذا، ابحثوا عن الأدلة، الأدلة في الكتاب والسنة، الإجماع والقياس، هذه الإجماعات والقياس أيضا، هذا هو الذي يقتضيه القياس والعقل ويستحسنه أيضا الشرع، كل ذلك متضافر على هذا المنهج الذي قررناه لكم. لا تنخدعوا بهذا، لأن بعضهم ابتلوا بهذا، يقول كان فلان كان فلان، يقول يا أخي قال الله قال رسول الله، هات الأدلة والحجج من الكتاب والسنة، لا ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان، فتن نهى السلف عن الخوض فيها وأوجبوا إمساك الألسن فيها، وأنت تستدل بها تحتج بها على ضرب الكتاب والسنة، وهل هذا إلا منهج الغلو والتطرف؟ نعم. نعم. نعم. الحكومة ليش قال لك أنا مباحث؟ وش درانا؟ لكن الغالب أن الحكومات ما تغفل عن هذا. الحكومات لها جواسيس، لها جواسيس الحكومات، وهذا أمر معلوم لديكم كلكم. الدبابيس هؤلاء، الحكومات لها دبابيس وصهاديد، لها جواسيس، فهي تدخل في هؤلاء، تدخل فيهم وتعرف، ولكن تتحين متى تضرب، تتحين متى تضرب. واضح؟ الحكومات لها سياسات، حتى إنهم هؤلاء أصحاب المنهج، هؤلاء أصحاب هذا المنهج تعلموا التجسس، هم أنفسهم تعلموا التجسس. جماعات التكفير وهؤلاء الغلاة هم أنفسهم صاروا يتجسسون. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم مراقبون، فهم صاروا يتجسسون على إخوانهم، على إخوانهم. ولا استبعد أن بعضهم يتجسس علينا الآن فالمقصود صاروا يتجسسون على إخوانهم، وقد حصلت وقائع ووقائع يتجسسون عليهم. لماذا؟ لأنهم أساءوا الظن، خلاص أساءوا الظن إلى هذه الدرجة صاروا يتجسسون. والتجسس حرام، ما يجوز، التجسس حرام ولا يجوز. لكن لما أنهم عرفوا، لأنهم يكفرون الحكام الرئيس طبعا يكفرونه، ويكفرون الوزراء، وهل قام الرئيس إلا بهذه الحكومة وبهذا الصرح؟ الوزراء والجيوش والشرطة والله أعلم المجلس المطافي ونحو ذلك، ثم يأتون بعد ذلك إلى كل من له صلة بالحكومة وكل من له صلة بالدولة، يكفرون طبعا هذه البنوك، يقول لك كفر، كل من يتعامل في البنوك كفر، هذه المحاكم محاكم طاغوتية، الذين يذهبون إليها أصل كفار. واضح؟ الشعب راضي بهذا الحاكم كافر، لأن الرضا بالكفر كفر. هؤلاء طواغيت، هؤلاء جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون مع الله، والشعب مستسلم وراضي وساكت عليهم، فهم كفار. وليش أنا أقول لكم هذا المنهج، المذهب القطبي الذي أدى به الغلو في هذا الأمر إلى تكفير المجتمعات الإسلامية عن بكرة أبيها، هكذا تدرج بهم الحال إلى هذه الدرجة كفر. هؤلاء يشرعون، يشرعون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هؤلاء يشرعون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هؤلاء شركاء. فالذين يقولون هؤلاء نعم حكام ونحن نطيعهم في اسمه في المعرض، جعلتم شريكا مع الله، إذا أنت كافر. ولهذا لماذا أنا أصر على إثبات وإلصاق منهج الغلو في التكفير بالأستاذ سيد قطب إبراهيم رحمه الله تعالى، وبالجماعة القطبية التي تسير حذو القذة بالقذة على منهجه، وتقول لا نحن ما نكفر المجتمع وإنما كلام كذا، هذا كله من المخادعة ومن الدغدغة، من الدغدغة، لأنهم لو كشفوا لانفضحوا لو عرفت الحقيقة. وإلا هذا المنهج حقيقة قائم على هذا، بل تصدقون في سورة يوسف، غالب ظني في سورة يوسف ذكر سيد قطب رحمه الله تعالى أن أصحاب الأزياء، طبعا الأزياء تأتي من بلاد الكفر من باريس ونحوها ذلك، يقول هؤلاء يشرعون من دون الله، يشرعون للمسلمين من دون الله، يقول لهم هذا الزي للصباح، وهذا الزي للمساء، وهذا الزي للبرد، وهذا الزي للحر، هذا تشريع من دون الله، جعل لهم قوانين وتشريعا مشى عليه هؤلاء الناس، فقد جعلوهم شركاء، شرعوا لهم فأطاعوهم، أطاعوهم في هذا، فلبس المسلمون هذه الألبسة، وهذا رضا وإقرار بهذا التشريع. وخذ وكفر لك الذين يلبسون الموضات هذه، هتصدقون هذا؟ هتصدقون؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يستدل بها على كفر من أطاع في المعصية. وأهل السنة والجماعة يفصلون، يعني إذا أطعت غيرك في معصية تكون كافرا؟ من يقول بهذا؟ في هذا تفصيل، يعني لو قالك شخص مثلا قوم اليوم نشرب الخمر، قلت له يلا قوم، أطعته تكفر؟ لو قال قوم نزني مثلا تكفر؟ على مذهبهم تكفر، مذهب الغلو تكفر. تبغى تخرج ولا إيش؟ سؤال وأنا أتكلم، خلينا أكمل الكلام. عندهم تكفر، عندهم تكفر، ويأخذون أيضا قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان، إيش معنى لا تعبدوا الشيطان؟ ما معنى لا تعبدوا الشيطان؟ لا تطيعوا الشيطان، فجعلوا طاعة الشيطان كفرا أكبر على وجه الإطلاق. لهم متشابهات يستدلون بها على هذا الغلو في التكفير، فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، انتبهوا لهذا. نعم، هات الآن، إيش معك؟ وش فيها الساعة؟ قدمتها ولا إيه؟ اليوم عافي لكم إلا المغرب إن شاء الله. يقول: يا شيخ، إليك هذه المعلومة، إنني أعلم علم اليقين أن إحدى الأحزاب التي تكفر الحاكم توظف موظفين داخل الأمن السياسي للتجسس على إخوانه. إحدى الأحزاب التي تكفر الحاكم توظف موظفين داخل الأمن السياسي للتجسس على إخوانه. ألم هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، واضح؟ فربما هم اصلا يدخلون، ربما هؤلاء جماعات التكفير يدخلون اناسا في الشرطه في الامن وكذا، كما ان اولئك يجعلون من ضمن هؤلاء بعض الشباب المستقيم وكذا يخرج معاهم والطلعات وحقهم الطلعات والحركات تدريبات احيانا في بعض المناطق وكذا، ويربون الشباب على هذا، ايضا يتجسسون عليهم. مصيبه، ونهايتها ايش؟ ما تستطيع ايها الضعيف، نهايتها كما حصل لكثير من الناس بعد التضييق والتشديد، تركوا الاستقامة وقدهم بعدين بالبنطال وحركات وحلقوا اللحاق وانتكسوا. ما تستطيع الواحد يعرف قدر نفسه، يعتدل المنهج الحق، يمشي على منهج كبار علماء الإسلام والمسلمين، يدع هذه المناهج المنحرفة، ما تأتي بخير. دعاتها رجعوا عنها القهقرة الآن بين الفينة والأخرى، وإذا بنا نسمع كلاما لهذا وكلاما لهذا، وإذا بهم يحذرون ويحذرون ويحذرون. وهذا الكلام العلماء قد صاحوا به من زمان، من زمان، من عشرات السنين، ولا يزال العلماء ولا يزال طلبة العلم والدعاء يصرحون بذلك. لكن لقد أسمعت: لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن ها قال إيش؟ ولكن أنت تفخ في رمادي. نعم، لقد أسمعت: لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فلينتبه لهذا، انتبهوا، انتبهوا، يغرر بكم. هناك جواسيس لا شك، هذا أمر قطعي، تدسهم الدولة أو الحكومات في الشباب، واضح؟ وربما هؤلاء أيضا يدسون هناك، ثم المصيبة تكون بعد ذلك على رؤوس هؤلاء المساكين. الواحد ما هو مكلف بأن يتحمل شيئا لا طاقة له به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأنبياء والرسل الذين يذبحون، ما تسمعون في الآيات: يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون يقتلون أو يقتلون الأنبياء بغير حق، ولا لا؟ تسمعون هذه الآيات؟ أنبياء يقتلون يذبحون لأنهم غير مأمورين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء الأنبياء ليسوا مأمورين بالجهاد، يعني لم يؤمروا بالجهاد، لم يؤذن لهم بالجهاد والقتال. حتى لو جاء أحد يذبحك اصبر، استسلم، تقتل، تذبح. لكن هؤلاء الشباب متحمس، ما يمكن يصبر، ما يمكن يصبر ويستسلم، لازم يهيج ويموت وسيقوم وسيخرج، لأنه ربي تربية خاطئة، ربي تربية خاطئة، ولذلك مفاسد وكوارث. إذا كان أنبياء ورسل ذبحوا، قتلوا أعداد كبيرة جدا جدا، خاصة الذين قتلوهم بنو إسرائيل، فمن نحن عند هؤلاء؟ نحن لسنا بشيء، نحن ما علينا إلا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إرشاد الناس، النصح للكبير والصغير، حتى الحاكم نشفق عليه، المسؤول نشفق عليه، وإذا وجدنا فرصة كتابة أو مشافهة ونحو ذلك ننصح. اتقوا الله، هذه أمانة في أعناقكم، أصلحوا الأوضاع وكذا، ننصح يا أخي، انصح، هذا الواجب، أنت لست مكلف بأكثر من ذلك، وأمره من الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت سألت ولا ما سألت؟ نعم، ها؟ ما أسمعك. ايش؟ مع اصحاب المناهج اللي هؤلاء هؤلاء ينصحون اذا سمع منهم كلام وخوض في مسائل التكفير او في الكلام في كبار العلماء، لان من طريقتهم دائما الدندنه والانشغال بالتكفير، شغلهم الشاغل. ثانيا من وسائلهم ايضا الغمز والهمز في كبار العلماء، في كبار علماء المسلمين، واضح؟ اما بالعماله وبالنفاق وبالمداهنه وبالضعف، واضح؟ وربما بعضهم استحيا يقول لك يعني لا يعني ما عليك، هذا ليس بحجه بعضهم. فهؤلاء ينصحون، واضح؟ ينصحون بالتي هي احسن، ويحذر الانسان منه ويحذر منه. اذا علم علما اكيدا بانهم فعلا ممن تورطوا في هذا المنهج، يحذر الشباب من اجل ان لا يتورطوا فيما تورطوا به، لان مآلهم عن قريب مآلهم هؤلاء الى البوار، عن قريب سنة الله، وهذه مناهج سبقت في بلاد كثيرة جدا، لنا أسوة بهم ولنا عبرة وعظة نعتبر بهؤلاء. هؤلاء مآلهم إلى البوار، عشرات السنين ما جاءت هذه المناهج بخير أبدا، وإنما مصائب وكوارث على أنفسهم وعلى من ابتلي بمصاحبتهم. والله حتى إن بعض الناس ربما فقط بمجرد الصداقة، أتصدقون هذا؟ بمجرد الزمالة والصداقة، يعني مثلا فتنة جهيمان اللي صارت في الحرم، فتنة جهيمان التي صارت في الحرم، هذه الفتنة أضرت بكثير من المشايخ وطالبة العلم وكذا، حتى إن بعض المشايخ، ولا أريد أن أصرح بالأسماء، أخرج من المملكة، أكثر من شيخ أعرفهم وموجودون وتعرفونهم أنتم أيضا، ممن أخرج من المملكة وكان مع المشايخ ومع طلبة العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها عمت الفتنة، ضررت كل من له صلة بهذا الشخص، تعمل عليه دائرة حمراء. وأنتم لا تظنوا أن المباحث التي تقولون المباحث، مثلا المباحث هؤلاء يتجسسون، لا تظنوا أنه فقط على فلان وفلان فقط، لا، من الذي يعني يكثر الزيارة إليهم، دائما يصاحبهم يخالطهم ونحو ذلك، تكون أيضا عليه الدائرة حمراء، تكون عليه الدائرة حمراء، فلا يستطيع بعد ذلك أن يتهنأ لا بدين ولا بدنيا، واضح؟ فلينتبه لهذا. هذه نصيحتي، نصيحتي لكم، أن تبتعدوا وأن تنصحوا إذا سمعتم شيئا، تنصحوا وأن تبتعدوا عن أصحاب هذه المناهج ممن علمتم وتأكدتم. لا الظنون، الظنون احذروها، الظنون احذروها، لأن كثير من الناس يتوهم لو مباشرة ويرمي إخوانه بما ليس به. إذا تأكد أنه ممن يحمل هذا المنهج ينصحه لله، ينصحه لله، وأيضا يحذر مثلا إخوانه من أن يعني يصاحب هؤلاء، يخالط هؤلاء، لأن ذلك خطر عليه، هذا خطر عليه. هذه نصيحتي، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك مباحث أنا كتبتها حبذا لمن أراد أن يطلع عليها يطلبها من الأخ المؤذن يعطيه إياها. الفتوى هذه التي كتبتها في النجاشي رحمه الله تعالى، التي نقلها شيخ الإسلام بن تيمية، هناك سلسلة سميتها مفاهيم يجب أن تصحح. المفهوم الأول مفهوم الاستحلال، مفهوم الاستحلال العدد الأول. العدد الثاني مفهوم التبديل، ورقة بس، ورقة واحدة صفحتين. العدد الثاني مفهوم التبديل، التبديل، التبديل باللام، مفهوم التبديل، لأن بعضهم ينقل عن شيخ الإسلام أنه قال من بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر باتفاق الفقهاء، وما فهموا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله من بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر باتفاق الفقهاء، وحملوا هذا على من لم يحكم بما أنزل الله أو على تحكيم القوانين الوضعية، وهذا غلط، ليس بصحيح. ولهذا نفسه شيخ الإسلام الذي قال هذا الكلام فسر كلامه في عدة مواضع، وهذا المبحث جيد جدا ومهم، لأنه وسادة يتكئ عليها أهل التكفير، ينبغي أن يطالع هذا المبحث. مفهوم التبديل. العدد الثالث مفهوم تعدد الأئمة وتعدد الحكام. بعضهم يقول هؤلاء الحكام لا ولاية لهم شرعية، هؤلاء الملوك والرؤساء لا ولاية لهم شرعية. لماذا؟ قال لأنه لأن الأمة أو لأن أهل الحل والعقد لم تجتمع كلمتهم عليهم، لم يجمعوا على ولاية هؤلاء. وضرب مثالا بأزمة الخليج، بعض العلماء كان مع السعودية، بعض العلماء كانوا مع الكويت والعراق، مع الكويت مثلا، مع السعودية، وبعضهم كان مع العراق مثلا، واضح؟ كان بعضهم مع السعودية والكويت، وبعضهم كان على خلاف ذلك، موقف ابن باز، موقف ابن عثيمين، موقف ابن باز وموقف الشيخ الألباني كان مختلفا. قال لهذا لم تجتمع كلمة أهل الحل والعقد على حاكم واحد، هذا مما يدل على أنهم ليست لهم ولاية شرعية، وجر بعد ذلك جواز الخروج عليهم، حتى قال فكيف يقال بعد ذلك لا يجوز الخروج عليهم. هؤلاء خوارج، لكنهم يستحيون، يستحيون أن يصرحوا بذلك أمام الملأ. يقول لا نحن ما نقول بكذا، نحن في مواطن، لكن محفوظ هذا الكلام ومسجل في شريط. ولهذا ورد إلي سؤال فأجبت عنه، أجبت عنه بجواب مفصل دقيق بكلام أئمة الإسلام. هذا جواب مهم جدا ينبغي أن تطلعوا عليه، ينبغي أن تطلعوا عليه، فهذه موجودة، من أراد أن يطلبها يأخذها. أيضا هناك رسالة مذكرة لطيفة يسيرة خرجتها قريبا، ما كنت أريد أن أخرجها لكن ضرورات جعلتني أخرجها، وهناك مباحث عندي كثيرة لكن أنا لست مشتغلا بهذه الأمور، لكن يضطرون اضطرارا إلى إخراجها. هناك رسالة لطيفة سميتها تحذير أهل القبول من حيدة المسؤول، تحذير أهل القبول من حيدة المسؤول. ما سأفصل الآن لكم، هي موجودة. ثم ملحق بها منهج أو نصيحة الحاكم، نصيحة الحاكم على ضوء السنة ومنهج السلف الصالح، نصيحة الحاكم في ضوء السنة ومنهج السلف الصالح. رسالة لطيفة جدا، يعني رسالة لطيفة جدا، حبذا من كان عنده بعض الشبهات يحتاج أن يتقوى في معرفة إجماعات العلماء، الأدلة من الكتاب والسنة، مذهب أئمة الإسلام، منهج السلف الصالح، عليه أن يطلع على هذه الرسالة، موجودة، من كان محتاجا لها يأخذها من أخينا المؤذن. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.